بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الغاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور وإشاعة العدل والفضل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه تلقين الحكمة مصداقا لقوله العلي: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ضمن حفظ كتابه ليحفظ به أمة استمسكت بلبابه ولادت بجنابه، فكان القرآن فيها دليلا للشريعة اليسرى ومصدر للبشرى حتى لا ينقطع الأمل. وقيد الله لهذا الدين أئمة عدولا ينفون عنه انتحال أولي الإبطال وتأويل الجهال والتحريف الغال، ليظل الدين كما أراده الله على حد القصد والاستقامة صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة لله بالغة ورحمة منه سابغة، بصداق لقوله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله وعلى آله وصحابته وقرابته أهل مودته ونصرته ومن استنى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الفصل العظيم. وبعد، فيقول الحق جل في علاه في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آية من آيات كثيرة جاءت في معرض ذم الهوى وأصحابه، وسقتها هنا في مقدمة متابعة الحديث عن آخر المقاصد العلية التي ترجع للشارع الحكيم، لننبه على مسائل. أولها: العلاقة السببية بين الغفلة أي الإعراض عن الذكر وبين الهوى المستحكم بالنفس، والعلاقة الأخرى السببية بين الهوى المستحكم وبين هذه النتيجة المهولة التي سماها القرآن حال الفرط. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط. سبب والنتيجتان، نتيجة حالية ونتيجة ثمارية من قبيل المحصلات، مفسدة كبرى لا تعاني مفسدة. لا تطع أمر لرسول الله ابتداء، وهذا النهي المراد به الدوام على ما كان عليه، لا إنشاء هذا بعد أن كان على خلافه، إن هذا منزه عنه صلى الله عليه وسلم. لا تطع المنافقين بمعنى دم على ما أنت عليه واستمر على ما أنت عليه من مخالفته، وليس هذا يقتضي الخلو من حتى يكون لهم متعلق. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذه الآية لا نظير لها في الباب، إغفال القلب عن الذكر معناه محوه وإخلاؤه كليا من أي ذكر، من أي إيمان، من أي باحث نوراني، من أي خشية، من أي رقابة، من أي توقع للحساب. أغفلنا، لم يقول إغفال، محو، نحينا الذكر عن قلبه. وحتى تفهموه اعتبروه بالضد، يقول الله في أهل الإيمان: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب ترسيخ، والإغفال محو وطمس وإزالة. هذا اللون من فعل الله القدري له أسبابه، أن قلب الهاوي صاحب الهوى ليس في أي استعداد لتلقي الذكر. طبعا الإخفال من، ولذلك عدي بعن أخلينا قلبه عن ذكرنا، عن تسمية، عن تجاوزية. معناها الذكر تجاوزه لسبب فيه في المحل، هذا معروف في أسباب القدر. فكان أن اتبع هوى، لأن الإنسان حين يتبع ما في قلبه، فإذا خلى عن الذكر قلبه صار الباعث فيه هوى. والهوى كاسمه جاء من الهوي أو الهوي، وهو السقوط البعيد أو الخلو. مادة الكلمة كلها ترجع لمعنيين، تنعقد على معنيين، الخلو ومنه الهوى للفراغ. وأفئدتهم هوى فارغة بشدة الرعب، أصبح فؤادهم بموسى فارغا شدة الرعب، لا يمسك قلبها شيء، ليس فيه شيء ثابت. الهوى فراغ خلو، والهاوية لبعد قعرها النار، لبعد مهواها سقوط. وكلا المعنيين في الهوى، ففيه خلو من الذكر، خلو من الخير، وفيه سقوط ينتهي بصاحبه إليه. قالوا سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى كل داهية في الدنيا، وينتهي به إلى الهاوية في الآخرة. هنا إلى كل داهية، وهناك إلى الهاوية، فأمه أي مقره هاوية. واتبع هواه، وكان بالتالي أي صار أمره، كان الصيرورية، كان بمعنى صار، كان أمره أي شأنه وحاله في مقاله في أفعاله في مسلكياته كلها فرط. كلمة موجزة ولا يوجد لها نظير في القرآن في مثل هذا. يقول أهل العلم باللغة الفارط بالفتح سابق في الخير، أنا فارطكم على الحوض، يقول الصلاح سابقكم إليه ومنتظركم هناك. والولد يموت للواحد من أهل الإيمان يكون فرط لأبويه، أي سببا في الشفاعة بسبب صبرهم عليه واحتسابهم الأجر عند الله بسبب المصيبة به. فرط سابق بالخير، وفرط سابق في الشر، المتقدم في الشر. وأجمل كلمة يمكن أن تفتح لنا الباب لفهم حال الهوائي أو الأهوائي هو قول العرب انفرط العقد. عقد فيه خرزات، فيه لؤلؤ أو شبح، فيها حبات شبح، فيها حبات شبح، وانقطع الخيط الذي يجمعها، الذي يمثل نظامها، فتتابعت الحبات التي في الشبح واحدة والأخرى ساقطة ومتناترة ومتلاشية وضائعة، تصوير للضياع الذي ينتهي بصاحب الهوى. وكان أمره فرط لا يجمعه نظام، لأن الهوى له خاصيتين: التعجل والتقلب. يليته إذ يعجل بصاحبه فيتقدم إلى الفجور، يتبت على فجوره لا أبدا، يتقلب. وهذه الخاصيتين فيه تجعل صاحبه في محل، في وصف وحال الفرط، لا نظام يجمع فكره الهوائي، ولا نظام يجمع مواقفه، لا يمكن أن تفسر ما يفعل، ولا أن تعلل ما يأتي منه من قول أو فعل. الفروط إذن الضياع الذي لا ضياع وراءه. أجيب بكم من هنا إلى مسألة في موضوع البحث عندنا: لماذا خاصم الإسلام الهوى؟ لأنه ينتهي بصاحبه إلى هذا الحد. إذن من رحمة الله بالعبد المكلف أن جعل غاية التكليف تزكيته من الهوى وتطهيره من داعية النفس والجري مع هوائها إلى غير حد. لذلك قلنا في هذا المقصد الذي نحن بصدد إتمامه إن شاء الله موضوع، وهو أن مقصد المقاصد في الدين ماذا يراد من التكليف؟ هو تخليص المكلف من هوى نفسه الأمارة بحمله على الائتمار لربه جل في علاه. وهذا اللون من ألوان التخليص من الهوى هو المسمى تزكية، وهو الذي ثمرته الفلاح. قد أفلح من زكاها، خلصها من الهوى وخصصها بالهدى. فالتزكية ترجع للشيئين، تخليص وتخصيص، تطهير وتنوير. طهرها من هذه العلل ونورها بنور الملل ملة الإسلام وعقائد الدين بنور العمل. إذن إذا كان في التزكية فلاحك وفوزك، هذا أكبر مصلحة تحققها في وجودك ومن وجودك. وعليه يتحد عندنا هنا في التصور قصد التعبد وقصد تحصيل المصالح، فيصبحان معا وجهان لعملة واحدة. وهذا الذي يريد الله غني عن العالمين. لماذا يتعبدون؟ لأجل التعبد، يعني لأجل أن يحررك من رق الهوى وأسره. يغار الله عليك أن تكون عبدا لغيره، زور بهتان افتراء. ولذلك جاءت الشريعة لتكمل فينا شق العبودية الضائع بسبب الهوى. نحن عبيد لله بالخلق، اعبدوا ربكم، اعبدوا الذي أنتم عبيده بالخلق والتربية، فكيف لا تكملون هذه العبودية؟ إذن كان الشريعة من رحمة التي فيها الأحكام التي بشرت بها جاءت لتكمل العبد بضم شقه إلى شقه، حتى لا يضل كما قال القرآن رجل فيه رجال متشاكسون، بل رجل سلما لرجل. هذا الله ضرب مثل لنفسه جل في علاه. فلا تضربوا لله الأمثال، بل الله يضرب المثل لنفسه، فخذوا عن الله ما ضرب من أمثال لنفسه. إذن مقصد المقاصد وثمرة التكليف تحرير العبد من رق الهوى ليصبح متطابقا مع الهدى، ويصبح في الحقيقة عبد الاختيار مضافا إليه عبودية الاضطرار فيه، فيكون بالفعل متحد. وهذه الوحدة فيك عين سعادتك، لأن رمز الشقاء الانشطار، يعني يكون منشطر على نفسه ومتناقض ومزدوج، وقل فيه تعدد مبدد لطاقته وقدراته، هذا عين الشقاء. إذن مصلحة مصالحك، والدين يتوخى تحقيق المصالح، هو أعظم مصلحة، هو تحصيل زكاتك بتحريرك من أسر الهوى. وبما أن الهوى فينا هو في الحقيقة ينبني على الحظوظ، إن الأرض نفس أرض الشهوة، طلب الحظ هو إرادتك تحصيل النصيب بالمعنى الضيق لقضاء وتر معين. وفي الغالب هذه الأوتار اللي هي شهوية أوتار تكاد تنتهي بمجرد الانفصال عنها أو الانفكاك منها، فهي قصيرة العمر. ومن عجيب أمر الهوى أو بقدر ما يشتد الهوى في شيء يشتد الانفكاك منه شدة التقلب، وبقدر ما يلتد الهوى في شيء ينقلب إليه أشد مما يكون مرارة. ولذلك قال أهل العلم في المفاسد، وإذا كتبت لكم إذا كنتم تذكرون مفاسد الهوى خمسة ولا أربعة، خمسة: معطلون، مرسخون، مفوتو، ونكسو الوضع، وهم فالتو. شحالون ها صفة له: معطلون، مرسخون، مفوتو، وناكسو الوضع، وهو منفلت، منفلت غير منضبط تقلب، ولو نكلف بطوع أمره، ولو نكلف بطوع أمره لكنا أشقى من خلاف شره. قال لو قدر أننا كلفنا بطاعة الهوى لكانت حالنا من الشقاء أشد مما لو كلفنا بمخالفته. سبحان الله، قال لك الله أمرتك بطاعة الهوى فأطعته على طول، يكون شقاؤك بالطاعة أشد، لنا مطالب الأهواء لا تنتهي، ولو اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وعلماء التزكية يقولون إذا أردت أن تعرف خطورة الهوى فاترك نفسك مرة وقل لها إيش تريدي، ماذا تريدي. يقول سيدنا البصير وراعيها وهي في الأعمال سائمة، انظر إليها وهي ترعى وماذا تريد. فإن هي استحلت المرعى فلا تسمي، كفها بالطول اطلقها ترعى، فإن رأيتها استحلت المرعى عرف أن هناك هوى، أن هناك حظ، فلا تسمي، لا تترك ترعى سائمة. الهوى معطل للأوامر والنواهي، هذا من مفاسده، لأنه مضاد لمقصد الشرع فيها. الله يريد إذا أمر وإذا نهى أن يجيء أمر ونهي على خلافها، وكذا الأصل في مناقضة للهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فجعل الهوى مقابل الحق، الحق ثابت في نفسه المستحق لما نسب إليه ووظف فيه، وضده الهوى متقلب غير ثابت ولا يمكن أن تعول عليه في سند شيء إليه، سند الهوى شيء ضعف. معطل مرسخ للمخالفة، حين تستجيب لهوائك مرة اترى مرة تستفيد، قلنا تكتسب من هذا اللون من ألوان الاستجابة رسوخ مادة الهوى، رسوخ مادة الهوى. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النائم. ولن أكسر شهوتها بإعطايا، أعطيها دي، أعطيها، قدم لهذه الشهوة حتى تستريح أبدا، أنت تغديها. ولذلك لم يتسامح الشرع في قضية الهوى أبدا مهما شق، كما لا يتسامح الطبيب في داء، في داء تعين دواء لمرض ما، تجريح المريض لأنواع من الأدوية غاية في مخالفة ذوقه ومخالفة حاله ومخالفة ما يريد، فإنه يجرعه ذلك ولو بداله يتقطع ألما، لأنه يدري أن موافقته قاتلة، لأنه كلها على خلاف الدواء المركب، العلة فيه. معطل مرسخ مفوت، يفوت المصالح، وعلى رأسها مصلحة صاحب الهوى، فيعامل بنقيض قصده حتى مصلحته تفوت. وذكرناكم بمقالة ابن خيرة رحمه الله، والتي يقول فيها من مفاسد الهوى التنغص في اللدة، والضيق في المعيشة، والكسل في العبادة. هذه مفاسد تجيء من استجابة للهوى، حين تأتي معصية استجابة لهواك وتقتي وترك في المخالفة ترتب عليها ثلاثة، تنغص عليك تلك اللدة نفسها بدأت تفوت. ولاحظوا حين يجيء التلخيص تنغيص لاحقا، يعني أنت تلتد في الحال ثم يعقبك التنغيص بسبب نسب بمتصل أو منفصل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنت تدرك هذا من نفسك. والضيق في المعيشة. بمعنى قال أهل العلم ما متسع إلا وضاق هناك، ما كان في سعة إلا وضاق، يعني يضيق في أهله، يضيق في حاله، يضيق بأشغاله، يضيق بعمله، والسبب واحد، لأن الرزق قرنه الله تبارك وتعالى بموافقة جهده. وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، الله هو الرزاق. قالوا دل على أنه ويرزق بلطفه أهل طاعته رفقا بهم. وقالوا تعالى على لسان إبراهيم هو يعلمنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم، ليقيموا ارزقهم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إذا قال العلم اطلبوا الرزق بطاعة الله ومخالفة الأهواء. وأهل الزكاة يقولون إذا بدأ يومك، بدأت يومك فخالفت الهوى فيه أولا، مر عرض لك الهوى في شيء فخالفت هواك، بدءا من بيتك وانتهاء بعملك ومع نفسك، قال فخالفت الهوى، كان يومك عليك بركة لأنك بدأته بطاعة محبوبة لله وتزرعت مرارة المخالفة من أجله، عبادة محسوبة لا شأن. ولذلك الإمام كنا نكملنا ومنفلت هنا ناكس للوضع، من مفاسده أنه ينكس الوضع، الأوضاع الشرعية يقلبها فيجعل الشرائع وسائل لأغراضه. انظروا في الواحد حين نعوذ بالله يفسد تدينه فيتوسل بالصدقة للمعصية وبالصلاة للمعصية وبكثير من العبادات للمعصية، فربما صلى مراءة وربما صلى نفاقا وربما تصدق ليرى. فالهوى منفلت وهو منفلت، ليس لشيء سلطة عليه إلا سلطة واحدة، هي سلطة الشريعة حين تستجيب لها. فلذلك مادة الفجور منك ومادة التقوى منك، وصدق الله العظيم يقول فألهمها فجورها وتقواها، فالفجور منسوب إليها والتقوى منسوبة إليها، أي مادتها، ففيها نزوع قوي لهتك ستر الديانة، وفيها قدرة على أن تتقي هذا الفجور فيها. يبقى الرهان قد أفلح من زكاها، طهرها من داعي الفجور ونورها بداعي التقوى فيها. ومن عظيم أمر هذه الآية أنها مهدت للإقناع بقضية التزكية في الباب بالمتقابلين، أنها بدأت بالمتقابلات والشمس وضحاها والقمر إذا فقابلت بين آية الليل وآية النهار، ولا يجتمعان إلا والكون على أبواب الفناء متقابلا، والقمر تأخذ نورها من الشمس اقتباسا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحى ونفس وما سواها فألهمها فجورها الذي يمثل الظلمة الغاشية، والتقوى التي تمثل الشمس والنهار إذا جلاها. فلذلك إذا أشرقت أرض الشمس، أرض النفس بشمس التقوى والتزكية، بدا ما في النفس من آيات قول الله إني أعلم ما لا تعلم، بدا من آيات قوله الله للملائكة إني أعلم ما لا تعلم. وإذا أظلم ذلك أظلمت أرض النفس، صدق في نقل الملائكة أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فسفك الدماء دافعه هوى الانتقام، والإفساد في الأرض دافعه باعث الانضمام الشهوي، شهوة الانتقام وشهوة الانسجام والانضمام، وهي أيضا شهوية. إذن حين نجد الصاصبي رحمه الله في هذا الفصل يتحدث عن أمور ثلاثة في هذا الفصل، عن الحظوظ وصلتها بالتدين أي بالمقاصد، وعن الحقوق وصلتها بالمقاصد، وعن العوائد وصلتها بالمقاصد. أمور ثلاثة يتحدث عنها في الفصل، ويقسمها إلى أقسام تبعا لاعتبارات مختلفة. إنما يفعل ذلك لأن من أصول التزكية في الباب ومما جرى بالاستقراء، مما وقف عليه بالاستقراء، أن الحظوظ الأصل فيها في حظوظ الدنيا موافقة الهوى. فهل كل حظ للعبد هو دنيوي؟ فهنا أيضا ما حدثنا الشرع عنه من أن للأحكام الشرعية مقاصد دنيوية تتحصل بها حقوق جزئية لا تقوم حياة الفرد إلا بها، فهل هذه من نوع الحظوظ التي تسمى حظوظ أهوائية يجب استئصالها وإزالتها ومخالفتها لموافقة مقاصد الشرع، أم هي لا بد من مراعاتها؟ كذلك إذا أيضا تحدث عن الحقوق، الإنسان قد يرى حظه حقا له، تبدأ من هنا، هناك حظ هو حق لك وهناك حظ هو حق لله، ولكن نسمي حظا غير مشاكلة وحق لله، وبالتالي فلا بد من تكون فيه خاليا من رؤية حظك. الترتيب دور العوائد الأخرى، العوائد هي اضطراد فعل من العباد تعلق بأعراف رسخته السنة، يعني جري الأيام اتفاقها. العرف المضطرد يسمى عادة وعوائد، ويرجع في الغالب إلى عادات الناس في مأكلهم ومشربهم وملبسهم ومناكحهم ومعاملاتهم وخصوماتهم ونزاعاتهم. إذا اضطرد هذا النوع من العادات، النوع من الفعل أو المكاسب أو السلوك، وجرى حتى صار سنة يقال فيه عادة، فإن كانت في الأعصور كلها كانت عادة عامة، وإن كانت خاصة بعض الجهات كهيئات المأكل والمشرب قيل فيها عادة خاصة. إذن عندنا عادة الاضطراد وعادة الانفراد، والانفراد خاصة بأقطار معينة، والعادة في كل كانت مضطردة ومنفردة معملة فيما طردت أو انفردت فيه، وذلك بمقاييس مضبوطة. أولها لا يكون الشرع ملغي لاعتباره، وثانيها أن لا تكون في محل الخرق، لأنها تجيء على خلاف المعتاد فعلا حتى ولو جرى فيها بعض التراز. فمن أمثلة الأولى مثلا لو جرى العادة في بعض الناس، عند بعض الناس أن الستر عندهم ستر المرأة كلا أو جزءا عيب، أو أن إظهار بعض جوانب منها عيب عندهم، وأن الحسن هو يترك على هذا العرف ولو جرى عندهم، فإن الشرع لا يعتبره ويحاربه، لأنه جاء في موضع نهي منه في شيء يخالف أحكامه. ولو اعتبرناه معتبرا لجوزنا نسخ الشريعة بعد موت المشرع، وهذا لا يمكن أن يكون. لو رأينا في بعض الجهات أن الناس مثلا في انكحتهم لا يصدقون بعضهم، يعني ما في صدق، الزواج بلاش، فلا نجري هذا لأنه جاء في محل اشتراط الشرعي وركن من أركان العقد فيه. أو نجي كما هنا عندنا بن غال غير المسلمين أن الزوجة تمهر الزوج وتعيش ظهر من الزمن ويجمع الصداقة لتتزوج، وعيب عندهم أن يدفع المهر الزوج، فهذا لا يمكن أن يقرره الشرع اللون لأنه جاء على خلافه. فإذن أعراف لا تراعى شرعا للمخالفة، وأعراف تعتبر لأن الشرع اعتبرها، مثل ماذا؟ وأمور بالعرف أصل في اعتبار العرف، وهو العادة المضطردة كلا أو جزءا في محل، وذلك فيما اعتبر الرسول فيه العرف. مثلا ألفاظ اليمين وألفاظ الطلاق. والعرف في بعض المسائل من في الخطبة وفي غيرها لو كان مما لا لم يرد فيه نهي عن الشرع ومناسب للمقاصد العامة فإننا نسير عليه، خصوصا إذا بدا لنا مفسدة فإنه ينبغي أن يعتبر. كما لو كان العرف في بلد أن الخطبة تتقدم بزمن العقد، والزمن يعني ليس فيه مشقة، زمن مقبول يتهيئ فيه، فهذا وجرى عليه الناس وطرد، فينبغي أن يمشي بحيث لو خالفته بدا منك ذلك قبحا وأدى إلى ضعف في التواصل أو في جعل العشرة أدوم وأيدم، اضطر على الصلة، والمراد من هذه الصلة حسن العشرة بها وجعل بينكم مودة ورحمة، فكل شيء من لا ترتكبوا حراما إذا أخرت. لهذا إذا كانت المدة في المعتاد وليس فيها ما يشق على الزوج أو الزوجة ولا ما يضيع الحقوق، وكان الناس يجرون على هذا لما لاحظ ويعتبرون ذلك حسنا نجري عليه، وينبغي اعتباره، لأنه الشرع هنا فيه سكوت، ما فيه أمر بمدة معينة ولا بإسراع بها أبدا، ما فيه. فرع هذا في ألفاظ الطلاق الكنائي للتصريحي فإنه فيه نص طاء اللام والقاف طلقت وانت طالق أو مطلقة، هذا قلنا معتبر من النص. لكن الألفاظ الأخرى الكنائية قال أهل العلم يرجعوا فيها للعرف قطعا، مثلا إذا كان عندنا في العرف أن الرجل إذا قال لزوجه الليلة لا تبيتين عندي وكانت طلاقا، قال لابد من أن يعتبر قضية النية هنا تشترط ولا تشترط في مسألة مبحث عند أهل العلم. ثم إذا قال لا يلحقي بأهلك هل يعتبر طلاقا، وإذا قلنا اجمعي ثيابك لا لقاء بيننا، يعني شو ما على شيء يحمل. فإذا راعى الشرع العوائد، رب قيد يقول وما صلة العادة ببحث مسألة تزكية، ومسألة أن العادة ترسخ حظا من الحدود، لأن الناس حين يستحسنون شيء يحسن يعني يرى خفيفا على النفس وتستجيب له، فربما كانت العادة مدرجة إلى موافقة الهوى، فكان من داعي في دواعي البحث أن يحقق في قضية العوائد وأقسامها ودرجتها وأين تعتبر ومتى تهدر ولا يلتفت إليها. واضح الزيادة؟ بالنسبة قلنا تعرض للحقوق وتعرض للعوائد وتعرض أيضا ضمنها لحظوظ الأمة من نبينا في الدنيا وفي الآخرة، لأن الحظوظ تكون دنيوية وتكون أخروية، والحظ الدنيوي إذا لم يخالف مقصد الشرعي جاز اعتباره بل وجاز قصده، خصوصا فيما كان معللا كما سيجون إن شاء الله بالنص، معللا بهذه المصالح جاز قصده ولا يضر. حظوظ الأمة من نبيها، النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله بمسائل ومنحه هبات، فجعله من بينها خاتما ومعصوما ويقضي بأمور فتحت له من الغيب كالإلهام ونفت الروع والرؤى التي هي الوحي نؤذي الأنبياء وحي والمكاشفة ونحوها، من أن يرى له ذلك وأن يتعرف حاله من وحي الله إليه أو من كشف الله له عن حاله عن حال الذي يجري فيه، وقضى صلى الله عليه وسلم بالرؤيا وقضى بمثل هذه الأمور من التأييدات أو المؤيدات. فهل لأمتي من بعده مثلها؟ الشاطبي رحمه الله يقول للأمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بعده مدد منه في المزايا وفي المقاصد. ففي المزايا كل ما كان للنبي كان في أمته نموذجا منه، الأمة بمجموعها. أولها النبي صلى الله عليه وسلم من سمته خاتم النبي، وأمته خاتمة الأمم، فهذه من تلك. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وأمته معصوم إجماعها، لا تجتمع أمتي على الضلالة وهذا منها. هو صلى الله عليه وسلم شاهد على الأم على أمته، وأمته شاهدة على الأمم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه في المزايا، أرى في العطايا. الله جعل لنبيه المقام المحمود شفاعة وله منها أنواع، وجعل المؤمنين من أمته شفاعة، كل مؤمن شفاعة كما ورد في الحديث. قال في يقول شفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنون في الحديث الشفاعة المعروف. خصه الله بالمعجزات ولا معجزة واحدة، وأبقى في أمته معجزة الكتاب ترثها، وأبقى فيها كرامات من نوع المعجزات، إلا أنه لا يتحدى بها، وقد يجوز التحدي بها على قول بعض العلماء، وقد حصل هذا. المسلمون الذين أدخلوا الإسلام إلى بعض الجهات بالتجارة بالمعاملة، واضطروا للدفاع عن دينهم ونشره إلى أن يراهنوا على كرامة، فمنحوا إياه، فتبعهم الناس لما ظهر منهم. اعتقل العلم الكرامة بنت المعجزة، وتأييدها من تأييدها، تؤيد النبي وهذه تؤيد الولي حين يحتاجه. والتأييد قسمان، تأييده بالتيقين والتثبيت، إذا حين يجيء الله كرم على يديه بشرطها يحس أنه محله رضا من الله، يحس لا يقطع. وتأييد للغير حين يراه المتبع فيعلم أن هذا أن طريقته على خير وعلى هدى. وكثيرة هي النصوص التي تدل على هذا المعنى، خلافا لمن نفى ذلك ورفض. فقول الله عز وجل في الحديث القدسي كنت أسمعه في حديث مسمى بحديث الولي، هو في صحيح البخاري من غرائب الصحيح، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته قربته، وكنت هو كنت اتحد أعوذ بالله، كنت سمعه وبصره، أي كنت متوليه كلا، كنت متوليه كلا. في رواية صحيحة فبي يسمع وبي يبصر وبي، هذه لون من الوان الحفظ. والأخير بقي شيء واحد، لأن تولي الله لجواهر الأخرى كل ممكن فيه تشديدها وعزمته، لكن بقى اللسان، بقى لسه كنت لسانا، لأن هذا سيقع فيه الخلط حتى يقال الناس لا تكلم الحق فيه أو تكلم به، قال لا كنت عند لسانه، حتى يظل التميز واضحا. ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذ بي لأعيذ. بالله عليكم كنت رجله التي يمشي بها. حين نجد حافظ صاحب الحلية حلية الأولياء يتحدثون بسنده عن الذين حصل منهم هذا، أيدوا في باب تحريك القدم وفي باب البطش باليد، إذا كان هذا بشرطه وفي موضع لا حكم فيه للشرع لمن نقبله. اعتقال العلم والعقائد عندنا وهذا مما نحفظه، ما صح معجزة للنبي صح كرامة للولي بشرطه، ولين الكرامة للولي إنما كانت بمتابعته النبي فهي بنتها وهو تابعه. لكن هل تطلب الكرامة ولا تطلب؟ هذا بحاجة عند أهل العلم، هل تكون من المصالح التي تطلب؟ فإن كان فيها حظ خالص لصاحبها فهذا لا يجوز، وإن كان فيها حظ لغيره جاز. وكل كرامة النبي من هذا النوع، لاحظوا تفجر الماء متى كان لحاجة المسلمين، فلذلك ترى أن كل كرامة تكون في محل الحاجة أو في محل الحجة كالمعجزة سواء. ولذلك عدد الإمام الشاطبي 30 نوعا من أنواع ما بقي في الأمة مما هو مدد ومقتبس منه صلى الله عليه وسلم ومتفرع عن أصله الذي هو الذي هو أصل المتابعة. هذه بركات المتابعة. النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمته أنموذج منها، حتى قال أهل العلم حتى إمامة النبي بالأنبياء فيها نموذج لأمته، النبي في الإسراء أما بالأنبياء، ليس كذلك؟ تقدم فصلى بالأنبياء، وسينزل عيسى ويصلي خلفه إمام من أمة النبي ولا يريد أن يصلي إماما له، فصح على أن أمته ستأم بأنبياء بنبي، وهذا جزء من أصل. تقلل العلم ضابط الكرامة في الأمة أن يكون لها أصلا في معجزات إصلاح، فإذا خرجت عن هذا الأصل دفعت، يكون عندها أصل فيها. إذن الحديث عن هذه الأشياء حديث عن هبات تشبه أن تكون حظوظا، ولكن حظوظ أكرم الله بها الأمة باتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكونها باقية ومستمرة والشريعة فيها خالدة، لابد أن يبقى هذا الأثر النبوي وساريا ما بقي القرآن فيها متبوعة والسنة فيها حية وباقية. فهمت سيدي عني؟ هذه جوانب. بقي شيء لا أريد التفصيل لأن المقام يطول، نلتف نريد الالتفاف على الموضوع. تعرض لقضية التعليل وقسم بمناسبة الحظوظ، فكر الحظوظ والحقوق، الأعمال كما سبق في مسألة التعليل إلى تعبدي لا يدرى وجه الأمر به أو النهي عنه. تعبدي ليس له دراية بوجه حكمي، لا يدرى وجه الحكم به، أي وجه الحكمة أو وجه العلة في الشريعة، هذا تعبدي. تعقلي أو معقول المعنى الأحكام التي فيها التفات للمعاني. قال أهل العلم يغلب على العبادات تعبدية ولكن فيها معقول المعاني، فيها التفات المعاني، والتفات في المعاني في قسم العبادات جملي ليس تفصيليا. ويغلب في العادات والمعاملات والجنايات التعليل الالتفات للمعاني، وقد يقع فيها التعبدي. وما معنى هذا؟ كل فيهما تعبدي تعقلي، إذا جمعتهما رأيتهما أن الشريعة طاعة المشرع، فمقصد التعبد أي الامتثال والتطابق مع مراد الله مطلوب في كل، لكن هنا يغلب لمقصد وهنا يغلب لمقصد آخر، هنا يغلب التعبد وهنا يغلب التعقل. والأمثلة هنا إن شاء الله تريد علينا وهي كثيرة في محلها. منها في قسم التعبد نجد الصلاة معللة، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أقم الصلاة لذكري ألي تذكرني فيها، والذكر معلل هو عبادة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تذكر لتطمئن وتستريح وتسكن، هذه علة. لو قال لك الواحد لما تذهب ولا أذهب إلى الذكر قرآنا أو سنة أو ذكر أوراد، فتقول له لأنني أطمئن وأريد تحصيل هذا المقصد، مقصد حظ لك وحظ عرف به الشرع واتفق فيه مراد الله بمرادك، فلا شيء عليك فيه، فلا ينقص من أجرك التعبدي. تقول أنا أذكر الذكر لأن الله أمرني به، هذا جواب يصلح في كل حكم. حتى لو قال لك الواحد لما تتزوج، فقل تزوجت لله، صح ولا لا؟ إن الله أباح للتزوج ورغبني فيه نبيه وأريد النسل بسببه وأريد، قلت أنا طاعة لله. لكن لو قال لك أنت تتزوج، قلت له أتزوج للسكن، أنا مزعج وتعبان أريد السكن، قلت أنا أصبت من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها، مقصد شرعي. قلت أتزوج للنسل، قال باشرهن وابتغوا ما كتب، اقصدوا الولد بالزواج، تزوجوا الودود الولود. فإذن هذه الأشياء معللة، أحتنا إذن هي في العبادات تعليل فيها جملي، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون في الوضوء، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لكن لاحظ بعض الأشياء كتيمم وجه كوني طارة غير واضح، والمتكلف في استخراج الوجه لا يسلموا من الخطأ. وهذا الشيء حقا تتبعه العلم. فصاحب حجة الله البالغ الدلوي ادعى أنه لا يوجد تعبد ولو جزئي ولو فيه معينة ليس فيه حكمة للشارع. احنا لا نقول ليس فيه حكمة، نقول حكمته مجهولة، والفرق واضح بين من نفي الحكمة وبين نفي العلم بها. نفي وجودها ونفي العلم بها هذا مختلف. لكن لا نقول للذي أظهر هذه الحكمة على وجه الاجتهاد أخطأت ولا ينبغي لك أن تفعلها، لكن لو قطع بها مشكلة، لأنه من أين يجيء القطع؟ فلذلك تعليل مثلا مثل أن نرى أن التراب هو ضد، يعني يبدو في العادة ويبدو في الظاهر أنه لا يحصل به التطهر الذي يحصل بالماء، وإنما هو تتريب، إدخال التراب، يعني مس التراب فهل هو تعبد بمس الطهر بأحد الأصلين حين تعذر الأصل الأول؟ تعرفون أننا نتقرب إلى الله بأصولنا، أصولنا من أين؟ تراب وماء ومية شيئا أخرى، وفيها حرارة صلصال كالفخار، ولا يكون صلصال إذا نقرته صلصال إلا إذا جف ويبس بدخول الهواء عليه ودخول الحرارة. إذن فهذه الأصول ماء وتراب ونار وريح، لأن النار بريحها تجفف وتيبس. وهذا من حكمة الله في الخلق، أن خلق هذا الإنسان المستخلف في الأرض من مادتها كلا، فالعناصر الأصول في الوجود لا تخرج عن تراب وما معه من معدن وغيره وماء ونار وريح. وإذا بدا لك خامس فقله، لأن الغاز نار وريح، ولأن الماء نار ومادة للنار، فلا يخرج شيء عن هذه الأصول مطلقة. أنت من مادة الأرض كلها، وهذا سر ارتباطك بها واستخلافك فيها واستعمارك لها، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هذا ميزان العدل أن تستخلف في عالم وجدت منه مادتك بشريعة هي من جهتي ما أرسلت منه روحك، فجهتان مبينة. فقال سيدنا دايت انتقلوا من ماء إلى تراب، فكانه يقول يا ربي أنا أترب وجهي لك عبودية في حال العذر أو عدم وجود عذر، بعدم وجود ماء أو عدم استطاعتي عليه قدرتي عليه. هذه وجوه أبداها بعضهم. ويظل السؤال في العدد، هذه الصلاة عرفنا حكمتها الجملية، ولكن لما كانت الصبح ركعتين والظهر أربعا والعشاء أربعا والمغرب ثلاثا؟ قد يقول المغرب ثلاث لأن الوتر، وتر يومها، وهذا ورد في حديث، ولكن يبقى دائما الأسئلة دائما تبقى، والناس يبحثون وهذا مفتوح، ولكن لا تجيب فيه بالقطع، بل قل هذا الذي ظهر لي وتؤيده بما بدا لك من وجوه الحكم. في الحج قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة، واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوم اذكروا الله. قال أهل العلم الرجم، أنا أطلق الله الذكر على، ومن ثم أخذوا منه استنبطوا منه وجوب الرمي، لأنه لا يجوز الرمي بغير ذكر، فكأنه الرجم مراد للذكر، وإنما اقترن بهذه الأشياء لمعاني أخرى يعني لا تبدو ظاهرة وإن كانت موضعا للنظر كما وملوما عند أهل العلم. تعبدي أصل في العبادات، الأصل فيها عدم الالتفات للمعاني وإن ورد بإجمال، والأصل في العادات الالتفات للمعاني وإن ورد فيها تعبدات لا يدرى وجهها. تجد مثلا الصداق بالنسبة للأنكح، يعني ما جاء من شروط في العقد المراد به التمييز النكاح عن السفاح، فلماذا الصداق؟ وش تكريم للزوجة وكذا، لا يمكن أن يدخل في عقود معاوضات فيقول هذا عوض من مسائل في ذلك. قال ابن العلم هذا مما لا يدرج وله نظائر في العادات سنذكرها ان شاء الله. بقي لنا انه تعرج على مسالتين وهما من بعضهما. مساله النيابه في الاعمال وهبه الثواب. ولماذا عرض في هذا الموضع؟ لأن مسألة ما تصح فيه النيابة وما لا تصح يتعلق بالحدود. فما كان من قسم العادات والمعاملات وما فيه الحدود بينة والتفت فيه المعاني جازت فيه النيابة عند أهل العلم الذين يجوزون. ويجوز النيابة إما بوكالة وإما بإعانة، يريد أن يعينك فيها فتقول يفعل لي كيت وكيت وكيت، هل يجوز فيها؟ قال نعم يجوز، إلا يستثنى ما كانت مصلحته خاصة بالمكلف، فهذا لا يجوز فيه النيابة، كوجوه الاستمتاع مثلا بالنسبة للزوجة. أنت تصح أن تنيب عنك أحد في العقد، ولكن لا ينوب فيما هو خاص بك. وفي عقود مثلا المعاوضات تنيبه في قامة العقد، ولكن لا يمكن أبدا أن ينوب عنك فيما لم تخصص له، بل ولو خصصت له اللهم إلا أن تقلب الحقائق والأوضاع، وهو أن يصبح مالكا بالوكالة. لا يجوز، أنه خاص بصاحبه، لأنه الأصل في العقد هو صحيح الملك لترتيب الانتفاع، فأنت توكله فيما يصح في ذلك مما ليس مختصا بك ولا مصلحته الشرعية قاصرة عليك. الذين يمنعون النيابة في العبادات وجه واضح، لأن هذه تطلب بالعين، والمطلوب بالعين متعين خاص، ومن ثم لا تصح النيابة فيه. ولأن معظم تعبدي، ومدام تعبدي يقصد من امتثال المأمور به، هو مطلوب منه هو أن يأتمر وهو أن يمتثل، وهو المستفيد من هذا الائتمار بنفسه، إذا احتاج إلى تزكية العبادة فيه لأنها تحدث أثر تزكية وأنت بحاجة إليها، ولا ينوب فيها أحد عن أحد. وربما اختلف النظر الفقهاء فيما له جهل مثل الحج، فالذي يجوز فيه النيابة قال من رأى غلب فيه المال، لأن فيه تكاليف مالية كثيرة، قال يجوز فيه النيابة. ومن رأى فيه غلب فيه تعبد قال لا يجوز، وهذه أنظر معاً في عند أهل العلم بالفقه. وهذا حديث. ومثلها الزكاة، من رأى من الشعائر قال سيدي بنفسه أو بإنابة للتعذر، هذه مسألة ولاية العاملين عليها. ولا يبقى هبة الثواب، هبة الثواب من هذا الباب، قال لنا فيها أيضا كأن فيها لونا من نيابة بعضنا البعض. هبة الثواب لسيدي بن مسمى في الفقه بإعطاء الفقير الغني شيئا على أن يعطيه أكثر منها جريا على العرف، هذه سنوا بها مسن البيع. هبة الثواب هي أن تهب ثواب عبادة لغيرك، هل يجوز ولا يجوز؟ هذا من هذا، يعني هل يجوز أن تقول ثواب عبادة لغيرك؟ العجيب في الأمر أن الذين أجازوا هبة الثواب، يعني أنت تعمل عمل فيه ثواب فتقول يا رب ثواب هذا العمل لفلان، الذين أجازوه استدلوا بنفس الأدلة استدل بها المانعون. الذين منعوا أخذوا الأدلة المنع وسووها برأيهم في غاية اللطف، فكانت دليلا لهم في باب الجوزية. فنذكر من الأدلة أولها قولهم إنه خاص بالصدقة، قالوا هذا ورد فيه دليل خاص في الصدقة. الصدقة تصل الميت، والنصوص كثيرة صدقة تصل الميت. قالوا لهم تتفقون معنا على أن الصدقة تصل؟ قالوا هذا تصل، ولكن ليس هناك دليل غيره. قالوا سيدة ظهر وجه الإلحاق، قالوا بينه. قال ما الذي تهبه من صدقتك، عينها أو توابها؟ قال توابها. قال فما الفارق بين صدقتين وغيرها من العبادات وصومين وحجين؟ لأن الذي تهبه الثواب، وهو أجر رتبه المشرع على الفعل، التواب على التصدق، التواب على غيره، انت لا توصل له الصدقه. فهمت نقطة الذكاء الاول؟ والثاني قالوا لهم ان الاعمال بالنسبه لتوابها كالسبب بالنسبه للمسبب اخر، وحملوا السبب معنى هذا السبب منك يثمر هذا الجزاء، فهو من سعيك. قالوا لهم سلمنا، اذا كان السبب العمل سبب والمسبب الذي هو التواب جزاؤه الذي هو التواب مسبب عنه، فنقول لهم هذا اليس بالسبب اكتسب التواب، والاكتساب هنا يعني انه امتلكه ولو على وجه تفضل الله عليه، فمن ما يترتب على ذلك جواز الهبه. انا هذا لي، اذا صح ان هذا التواب لي فانا احوله، لانه من مقتضيات الملك جواز التصرف بهبه او غيرها. هذه اثنان من الادله، ولكن عندهم نصوص اخرى يتكئون عليها كقضيه، ولكن عندي الحديث دين الله اولى بالقضاء، لكنه يكون وسطا بين هذين، بين النفاه وبين المجبته المجزي، وهو انه يكون في محل القضاء وفي الواجب، فيصح ان تكون النيابه وان يكون رفع التواب. تواب العمل يصل في محل القضاء لا الاداء، فلا يجوز لاحد ان يؤدي عن احد ابدا في باب العباده. لا يسقط النيابه لان اصلي عنك واصوم عنك الاداء، وانما اذن في القضاء واحد. والقضاء متى؟ عند العجز عنه. ان امي ماتت ولم تحج، قال ارايت لو كان على امك دين كنت قاضيه، فقولوا ارايت ان كان على دين، يدل على انها ماتت وعليها حج بمعنى كانت قادره، هكذا افترض اهل العلم. فعليه يبقى الخلاف في وين؟ في هبه تواب في باب التطوع ومن غير قضاء. فمن قاس التطوع على الفرض جازه، ومن لا فلا. وختم رحمه الله المصادة بقضية مهمة جدا، وهو حق شكر الله المشرع. شكر الله المشرع على هذه الشريعة أنا أقول لأنها كلها رحمة. إذن الشريعة المكلفة هي عين رحمة الله بالمكلف، لأن فيها تمكينه من أسباب الفوز بالتزكية واحد. وعليه فقال العلمي واحد من مقالات كنا نقرأ عنه صغار، لك الحمد مولانا على كل نعمة ومن جملة النعماء قولي لك الحمد. أنا حتى هذا الشكر الملقن وهذا الحمد الذي منا ثناء على الله باللسان أو اعتقاد للمنة منه بالجنان أو خدمة بالأركان كلها ترجع إليه، فهو المعرف بالشكر جل وعلا والدال عليه. الشكر يقولها اللغة شكر، إذا أظهر خيرا انتهى إليه من غيره. ويقولون دابة شكور قال امتلأت سمنا لتدل على إحسان صاحبها إليها. فالشاكر هو الممتلئ قلبه من ذكر ربه المنعم عليه امتلاء فاض على جوارحه خدمة وطاعة، وفاض على لسانه ثناء وذكر لله بحسن أسمائه وكمالاته. فيض الشكر مقترن بالعبادة، تعبد لتشكر، عجيب. والعبادة هي في نفسها شكر، فلذلك الله ربط العبادة بالإحسان ورتب عليها وجوب الشكر بها. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقالوا صلى الله عليه وسلم قد قام احتطفت أفلا أكون، أي بهذه الصلاة، عبدا شكورا. فظهر أن العبادة شكر، والشكر إنما يكون عن الأنعم، فكان الله جل في علاه خلق العبادة لرحمته وليكون مورد لإحسانه، حتى إذا أنعم عليهم بأتم أنعمه قال لهم اشكروا المنعم. وبداية الشكر معرفته، ثم محبته، ثم الامتثال لأمره. هذا الذي يريد منك. والآية كلها دالة: اعبدوا ربكم والرب المحسن إليك، اعبد المحسن إليك اشكرك. أنا يقول لك اشكر ربك المحسن إليك الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم، الذي جعل لكم كيت وكيت وكيت. ويقول العلم هنا التعليق به أو النعج بالموصول للإشعار بما في حيز الصفة من معللات، أي عبدوه لأنه كذا وكذا وكذا. والختم بهذا اللون من الوان المسكي يودن بأن قضية الثمرة التي صنع لكم فعلا، وأن المكلف يمتثل الأمر ليشكر ربه وليس هناك إلا أخرى. والشكر والحمد يشير إلى شيء هو منك، عنوان حبك ووفائك، وهو في المحمود عنوان كمالي وإحساني. فالحمد منا عربون وفائنا وحمد، وهو في الله عنوان كماله، لأنه لا يحمد إلا الكامل بهذا الأكل. ولذلك سم عجب للحمد الذي هو عنوان الشكر ورأسه أن يكون مفتتح رسالة الإسلام، الحمد لله رب العالمين، وعمود الصلاة لا صلاة لمقرب الحمد فاتحة الكتاب، ويكون محمد الخاتم اسمه محمد أحمد، هذا عليا أسمائه صلى الله عليه وسلم، ويكون تكون أمته اسمها الحمادون. الحمد، وتعلمون أن الحمد يدين بالختم وآخر دعواهم. فإذلك نسب أن يكون الحمد خاتمة الرسائل وخاتمة الوجود وخاتمة الألوان من الفيض الإحساني الإلهي. نسب الشكر يقول أهل العلم باللغة من مقلوباته الكسر، والكسر الكشف، قال كسر على لسانه أبان عنا. إذن الشكر إبانة عن عبوديتك لله، من لسانك ثناء عليه وذكر، ومن قلبك حب وخشية، ومن جوارحك دينونة للملك الديان. إذا كانت العبادة منك وفيك ليست مظهرا لشكر المكلف فلا معنى للعبادة. فلذلك قال العلم: لا تستقيم عبادة للعبد حتى يستحضر إنعام الله عليه. المدخل لحضور الذكر في الصلاة وفي الصوم وفي العبادة كلها مستحضر الله منعم بذلك عليه، وهي مرعية في كل عبادة. الصلاة واضحة لأنك في كل قيام تذكر الله بأنعمه. في القيام الأول نشفي ماذا فيه؟ الحمد لله يا رب العالمين. لا يمكن أن تحمد إلا وأنت تذكر أنعمه عليه. وآتاكم من كل ما سألتموه. الحمد في القيام، حين تعود للقيام حمدا كثيرا طيبا مباركا. فالقيام في الصلاة وهو أجل وضع يناسب انتصابك يجيء فيه الحمد في الأول وفي الثاني. مقامات الأخرى التعبدية فيها ما يناسبها: ركوع العظمة فيه تعظيم الرب، وسجود التذلل فيه تسبيح الرب العلي الأعلى، والدعاء والتضرع وذكر الحاجة، لكن ذكر الإحسان يناسبه القيام. إذن قضية الحمد مقصودة للعبادة. جون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: أفلا أكون عمدا شكورا؟ يعني بعبادة الصلاة واضح الحمد فيها. نأتي إلى الصوم. تصوم لما؟ قال: لتتذكر نعمة الله عليك حين تفقدها. تجوع تقول: لو دام جوعي، لو منعني الله هذا الرزق الذي به أعيش. تظمأ فتحس بأثر نعمة الله بالفقد، تترك فراشك فتحس بأثر النعمة. هذا لون من ألوان الإيقاظ لحس الشكر فيك وتعظيم لنعم الله بالفقد الجزئي. هذا مدخل إلى الحب، مدخل إلى المعرفة، مدخل إلى الحمد. انظر في الحج واضح الاغتراب وترك البيت والانزعاج عن السكن، لتذكره منة الله بالسكن والاطمئنان ولترتمي في أجواء أخرى تبدو غريبة منفصلة، ملدك فيها لبيك ومذكرك فيها شعائر التوحيد وآثار الأنبياء من قبلك، من قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم إليه، كل الذين حجوا والذين طافوا. ثم أكثر من هذا، وأنك تتذكر أول موطن فيه أخذ الله الميثاق على أبيك آدم بالتوحيد له ومحبته ومعرفته، وهو بطن عرنا قريب من جبل عرفة، يعني في جبل عرفة هناك أخذ الله كذا في الحديث، وإذا أخذ ربك من بني آدم من قال في ببطن عرنة من عرفة، يعني بقريب أو في عرفة، هناك مسح ظهر آدم واستخرج ذريته كالذر وشدهم على أنفسه. فلذلك ذكر عرفة تجديد العهد بلا إله بتوحيد الفطرة. أول ألست بربكم؟ قالوا بلى، تربنا الوحيد. فتقول لا، فتتذكر أنا. إذن ترحلوا لتذكر من يستحق الحال، ولتشهدوا منافع لكم، ولتذكروا اسم الله عليها صواف، ومن ذكرها وبيان الأنعم التي أنخر الله للإنسان ليحرك فيه الله شعوره، وهذه البواعث التي بين يديه لكي يشكره ويحمده ويعبده. وهذه الألوان من العبادة إنما كانت وهي في الزكاة أقوى وأظهر. الإنسان حين يتصدق يتذكر نعمة الله عليه، ضريبة الشكر، شكر لله على الذي أعطاك، باش بتسديد حاجة الذي فقد، في الوجد مقابل الفقد من غيرك. فهذا الإعطاء هو في حقه الشكر، ويدرك الله وعدك عليه الزيادة، إنه من قبيل الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الصدقات خلف، وخلف مضاعف. الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، يضاعف لهم ولهم أجر عظيم، أجر يضاعف لهم أي الدنيا هنا خلفا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير، أنا إخلافا ليس بالمقابل، وإن خير الرازقين خلفا في قمة عظمته وجلاله. واضح سيدي أنا؟ إذن فقضية صلة العبادة بالشكر صلة مقصدية، وقصد الشكر بها يدخل في قمة المصالح والحظوظ. قلنا سيدي أنا من عبادة يكفي أن أشكر ربي، وفي هذا الشكر في نفسي مصلحة لي. ألا تجي أنك حين تشكر والدك، تعال الله عندنا بأي لون من لون الشكر، وأنت تنظر إلى بعض ما له عليك من حق، ألا تحس الارتياح؟ بالله عليك أنك تقوم بواجب، وخصوصا إذا رأيت من والدك الارتياح لما تفعل، وأنه يراك ابنا بارا وغير عاق، وأنك تعرف فضله عليك. والد الله المثل الأعلى، ولكن هذا اللون من تطابق مع الحق في هذا الباب هو عين ما سميناه لكم بالتعبد من أجل التقيد للمدخل إلى حرية لا حدود لها، وقد يتحول القيد إلى فسحة راحة، قيد ثم يتحول. وفرق بين التحرر والتحلل، التحلل جري مع الهوى، والتحرر انضباط وانفكاك من أسر الهوى، حتى يكون الإنسان في عالم أوسع وأرحب، يحس بأنه لا سلطان لأحد عليه إلا لله رب العالمين، فيتسع عالمه وتتسع دنياه وتعظم طموحاته ويزداد أمله ويزداد بشائره ويتعالى على الألم وعلى الجراح. وهؤلاء النجوم في الأرض، قال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. هؤلاء نجوم الأرض مقابل نجوم السماء التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. نعم سيدي، نقرأ سيدي الآن. تتابعون معنا لنختم. أنا أدين نقرأ قراءة شوية فيها شوية القفز حتى لا يحوجنا ذلك إلى طول مقت. أين وصلنا سيدي؟ 196. قال سيدي: كالدين والنفس وعقل النسلي وجب حفظ هذه بالنقل، ومن أبى عن حفظها حجر عليه ولا تدع من حظه الذي لديه، فصارت الحظوظ فيها تبعا من جهة أخرى وتلك نافعة. نعم. إذن الضروريات المبتلة في الأصول الخمسة التي جاءت الشريعة لحمايتها وحفظها يجب حفظها على العين وعلى الكفاية. على العين بالنسبة لنفسك أنت، تحفظ دينك أنت وتحفظ نفسك ومكلف بحفظ دين غيرك، ففيها فرض عين وفيها فرض كفاية، فدخلت الكفاية العين. وإذا خللت أنت بشيء من هذا وجب على غيرك. ولذلك لماذا قامت الحدود زجرا عند من قتل نفسه، والحدود كذا عند من في باب من انتهك عرضا، والحدود في من ظلم بالسرقة فأخل بحفظ المال. إذن فهذه الأصول فينا محفوظة بإحكام العين وإحكام الكفاية. ولذلك وجبت الولاية في أبواب كباب إقامة الحدود وباب القصاص، هذه فروض كفائية حتى إذا أخل مخل المفروض أن يحفظ كل الأصول. لكن هذا لا يتأتى مع وجود الهوى، فيحصل المساس بالقوام في أحد هذه المذكورات. فمن إذن هل ستقوم أنت أودك؟ لا بد من ولاية، فيجيء ولاية الكفاية هنا، وهي التي كانت ولاية نصب الحدود ولاية القضاء والمسائل الأخرى المعروفة. ثم لذلك قال: من أبى أن يقوم بموجب عليه من حفظه في هذه الأمور الست. لذلك قال سيدي: أنا دي نفسي، هذه نفسي، وأنا أريد أن أدخل المسكر عليها والخمر عليها وكذا. قال: حجر عليه. مسألة هنا ما فيها تهاون، لأنها تؤدي إلى فساد قوام الفرد الذي به قوام الأمة. سبق لنا أننا الشريعة كلها تصب في حفظ نظام الأمة بحفظ قوامها ممتلا في الأعيان بتزكيتهم وجعلهم على تمام ما يكون إذا هذه الأصول الخمسة أو الستة: حافظون للدين، حافظون للنفس، حافظون للعقل، حافظون للنسل المسلم، حافظون للمال. ولا أتصور نظاما يحفظ هذه الأصول إلا وكانت الدنيا أسعد به من أي نظام، وكان الناس به هم أهل الخير بحق، هم كما كنتم خيرا أمة أخرجت، مبشرة للناس، خير أمة ظهرت للناس بهذه الشريعة. ثم يقول رحمه الله حتى لا نصيب: وكل عن الغير بها يقوم إن يأبى بأمر أو بنهي قد يكون. يعني كل يقوم عن الآخر بالقيام بها ينوبا، ما يمكن أبدا. يعني هنا تقول مكفولة بالتكافل، يعني كاننا مأمورون بالتكافل بالقيام بهذه الأصول. فلا تقول أن أراد أن ينتحر يجب أن تكفه، ولا تقول أنا لا يهمني هذا شيء خاص بي أبدا. وعندنا الأمور الكفائية أو المطلوب الكفائي عار عن الحظ شرعا، إذا قال: فصارت الحظوظ فيها تابعة من جهة أخرى، اللي هي جهة الكفاية. يعني قد يتحول العين إلى كفائي بسبب تفريط الوعي، وبالتالي تصبح الولايات التي تقوم بهذا عارية عن حظ نفسها. والإنسان حين يحفظ نفسه كذا يكون الحظ هنا راجع إليه، وهو مطابق لمراد الشرع، إنه آت بالقصد الثاني. واضح حسين؟ لكن حين تريد أنت أن تقوم بحفظ أحد الأصول أو كلها بالنسبة لغيره، لا حظ لك مطلقا. اللهم إن تحصموا الحظ أنا ليس لك كالحظ الذي تحصل بذلك. فلذلك لما كانت هذه المسائل عارية عن الحظ شرعا، كان القائمون بها ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم، ومتم منعوا من الهدية والرشوة ونحوها في مقام الولاية لهذا الغرض، لأنه يؤثر فيها فسادا فيما تولوه من رعاية حق غيره. حين تقوم بحظ نفسك بالتالي لا يمكن أن نأخذ الحظ، مكلف بحفظ نفسه فليأخذ الأجر على حفظ نفسه وعقله وماله، هذه مسائل عينية، لكن حين يحفظ من غيره هو أيضا لا يجوز له أن يأخذ الحظ عليها ممن يحفظه. نعم إذا كانت الولاية تشغله فإنه يقدر له ذلك من مال العام كالعامل على الزكاة، لا يأخذ مثلا أجره من الذين يرسلونه للزكاة أبدا، ولكن من الزكاة اللي هي مال عام. فهمتم عني شوية ولا لا؟ الذي يقوم بفرض كفائي الأصل فيه أنه لا يستحق أن يأخذ عليه أجر كم العين بلك، وله أجر على الله أجر خاص، خصوصا إذا تعين، إن هذا يصبح إذا تعين صار كما فرض العين بالنسبة. تبع معي، لا يجوز أخذه الأجر من الذي تولى كفايته منه شخصا مجموعة الذين تولى، فلا يجوز للقاضي أن يأخذ أجره ممن استقضاه، ولا المفتي أن يأخذ ممن استفتاه. لاحظتوا لا؟ هذه عند أهل العلم لا تجوز. خلينا واحد المبحث ضيق أنا في قضية تعليم القرآن، بما هو قرآن لا يجوز الأخذ عليه، ولكن بما هو فيه تعب وتخصص وفيه دخل الكتابة والرسم وأنوان أخرى من الصناعة أنا تقدر بقدرها، لكن لو كان من غير هذه الأشياء فإنه لا يجوز عليه إلا إذا كان محتاجا وخشينا على الولاية أن تضيع. هذه الولاية وإن لم تضيع يصبح يخصص لا من المال العام لا من مال الناس الذين، اللهم إن يكون كزماننا نحن الذين ضاعت فيه الولاية. ثم يقول تابعة، المقاصد التابعة هنا مقاصد أصلية ومقاصد تابعة بالنسبة للحظوظ. فالمقاصد الأصلية لا حظ للعبد فيها، وذكرنا لكم العينية والكفائية بالشرط الذي ذكرناه، وتابعة وهي التي رعي فيها حظ العبد المكلف. قال تابعتون هي التي قد رعي حظ المكلف بها ورؤية أي علم منها له يحصل ما قد جبل عليه من شهوته وقبل، كشهوة النساء واللباس ومسكنين طعمين بلا التباس، فصار يسعى في انتفاع نفسه وغيره لنفسه من جنسه، فهي تابعة للأصلية كل وسيلة لأخروية. المقاصد التابعة اللي فيها التي فيها حظ العبد يريد الشرع منه تحصيله، وذلك في العادة واضح. ففي عقود النكاح الشرع يريد منك أن تحصل نفعا لك، اقتران بسيدة والاستيلاد منها وتحصيل السكن، وفي المطاعم والمشارب التي أحلها لك، تقوية الذات تنميتها الحفاظ على ذاتك في مسكنك في إيوائك، أراد الشرع منك ذلك. فهذه مقاصد تابعة رعي فيها الحظ، فلا بأس عليك أن تقصده، لكن لو أردت أن تحوله من قصد ثاني إلى قصد أول بأن تجعل فعلك هذا امتثال لأمر الله، ولكن هذا حد الكبار من أهل التزكية، يقول الله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أمور تبدو من قبل ما فيه الحظوظ، ولكن لا يحركه الحظ فقط وإنما يحركه الامتثال. يقول هذا جسد أمانة عندي، والأبناء من بعدي سنة الله، لا بد أن يجي من بعدنا من يذكر الله، فيكون له رؤى أخرى ترفع هذا التابع إلى مقام الأصلي. ثم لذلك قال فهذه تابعة أصلية كل وسيلة لأخروية، وما دمت وسيلة لأخروية في المقصد الأعلى هنا، المقاصد الأخروية التي يراد تحصيل الحظ الأخروي بالإتابة والرضا من الله، وعليه يمكنك في التابع أن تلحقه بالأصلي بمقتضى أن الوسيلة لها حكم مقصدها فترتقي. ثم قال ثم الضرورية ضربان همام فيه حظ عزيل، فتفهماتني همام ليس حظ عزيل فيه وعين أو كفاية نلو أي حصل، وقد يرى بقصدتان أول كالعكس، فالحظ بدين يحصل بيانه في قصد الإخلاص وقصد الرياء في التناصي، تناص تباعد والتجافي. إلى شيء يشيرون؟ يقول إن قسم الضروريات الذي يراد فيه حفظ الأصول الخمسة نوعان، ما فيه حظ عاجل وهذا واضح تحصين نفسك، وما ليس فيه حظ مثل الدين في جوانب معينة، يعني في حفظ الدين في جوانب لا يبدو فيها الحد، وهو أيضا فيما هو عيني وفيما هو كفائي. ما هو عيني في المقام الأول، وما هو ملحق بالضروري هذا فيه مراتب، قد يكون فيما هو من باب الكفاية الذي تقع فيها النيابة ويحصل فيها التحقيق بالتكافل. ثم عندنا الحظ بدين يحصل، الحظ الدنيوي قد يحصل من غير قصد، فذا يقال فيه حظ يؤخذ ولا يقصد، وذلك حينما قصدت الحظ الديني الأخروي فحصل لك الآخر. وتنتبه معي، لو تزوج الواحد لله، قال تزوج، قال تزوجت لله بغض النظر عن شيء، ولكن بعد التزوج حصل له من هذا الزواج كل ما يحصل لمن قصد مثلا أنواعا أخرى وحظوظا عاجلة. ثان يجوز له في التزوج أن يتزوج للحسن، ويجوز أن يتزوج للمال، وأن يتزوج للنسب، وأن يتزوج للدين. لكن الذي يتزوج للدين الحظ هنا خالص لله، واضح؟ في ذلك جاء في الحديث الصحيح من تزوج لله وعطى لله فقد استكمل الإيمان. ماشي قال أصل الإيمان استكمله، يدل على أن هذه الحدود قد تقصر، لكن الذي قصد الحظ الأخروي قد يحصل له ذلك. إذا قال والحظ بدين يحصل، مقاصد الدين تحصل ما وراءه وما تحته ما بعده. لذلك لا يقال أحد لمن عقد على زوجة بقصد أنه يعني ينتسب إلى أهلها وكذا أن عقده باطل أبدا، ولا قصد أن يتزوج بها لمالها أن العقد في النكاح باطل. لا يقال، يقول له القاضي ولا العدل أفسح نيتك، هل تريد لمالها؟ هذه مقاصد مشروعة، تنكح المرأة لأربع، فقوله لأربع معنى أن هذا مما يجوز لك. لكن قوله صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك، أنا تربت يداك التصقت بالتراب إن فاتتك المتدينة. وجد عندما تتزاحم أو عندما تتناظر مسألة فيها كلام، إن حين تجتمع أو تفترق هذه الصفات هذه مسائل أخرى. ثم قال سيدي قصد الإخلاص وقصد الرياء، هذان بينهما تناص، معنى تناص تباعد وتنافر. الذي يقصد الله فيما هو تعبدي أو يقصد الله فيما شرعه طاعة وإن لم يكن تعبديا، أي يقصد الله حتى في ما في حظ له. أنت زوج قلت لك لله، أخرجوا للبيع وأشتري لله، ما عندي غرض كبير، ولكن حتى يستفيد الناس وينتفع الناس ويتقرب الناس ويتحب الناس، أنا أجول في السوق وأقرب لهم مصالحهم، والله يرزق الخلق عيال الله وأنا أقربه، فيدخل على نيته ما يجعله قاصدا للعبادة في الله. الرياء يدخل القسم الذي تتوقف العبادة فيه على النية والذي لا يدرى وجهه بل يكون قصده تعبدي، يدخل الرياء. لو قال الإنسان يرائي بزوجته ولا يرائي ببيعه وشرائه، هذا يجوز فيه المرأة. أنا أريد أن أظهر في البلد تاجرا ناجحا، هذا لا ما فيه عيب أبدا، وأريد أنا أن يقال بأنني منتسب لعائلة شريفة، دخل أدمي وأنا أريد جهش، ولا يكون فيه محبط عام يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه تسليط لا يتعلى في غير محلها. فهمت سيدي؟ قصد الرياء وقصد الإخلاص في باب ما يجب فيه الإخلاص ويمنع فيه الرياء متقابل متضاد تناص. في الذي يصلي لله ظافر بصحة الصلاة ورضوان من الله أكبر، والذي يرائي بالعبادة يصلي معا بائن بغضب من الله وباطل عمله. واضح حسين؟ دلو من الإشارة واضح هذا؟ فيبدو هذا واضحا في قوله وقد يرى بقصد ثاني أول، مثل القصد الأول من العبادة، بل هو القصد الوحيد، ما قصد أصلي هو أنه لا حظ للعبد فيها، ومعناه أنه يجب فيه النية والإخلاص معه، النية والإخلاص، في حين لا يمكن أن تجعلها من قصد الثاني. القصد الثاني هو قصد المكلف، والقصد الأول قصد الشارع المشرع. فلو جعلت قصدك الأصل وقصد الشارع تابع، وأنا أصلي ليرى الناس وهي صلاة، فهذا مبطل لأنك جعلت التابعة أصلا للأصلي. لكن لو قلت أنا أصلي لله الباعث الأصلي هو التوحيد والإخلاص، وأدرجت فيها بعض الأشياء التي لا تتنافى مع الإخلاص، أن تقول وإن يراني بعض جيراني فيرغبون في الصلاة ويستأنسون بظهوري وأنا أخرج هكذا بهذا الشيء على نوع من ليراني الناس الاستئناس بجيراني المسجد ليعلم الناس كيفية صلاتي، إذا كان لا يتنافى مع الناس ولم يكن الباعث الوحيد المحرك، وإنما الباعث هو تحقيق امتثال أمر الله والصلاة لوجه الكريم، ولكن هذا جاء في درجة ثانية، فهذا لا يتنافى مع الأصل. ويبقى لنا أشياء أشرنا لكم إليها إن شاء الله ونتمها في الباقي على وجه السرعة، ثم ننتقل إلى خاتمة المقاصد إن شاء الله، وهو القسم المقابل القسم هو مقاصد المكلف، مقاصد الشارع مقاصد المكلف. السؤال هنا الشارع من هو؟ مكلف، والمكلف موضع للتكليف وموريد له. لماذا هذا الفصل؟ هو الفصل التعليمي أكاديمي كما يقول، وإلا لماذا شرعت الشريعة؟ لمصلحة المكلف. فقصدهم من هنا أن الشرع يراعي قصدك في أمور معينة ومجالات بعينها، يراعي نيتك ويضبط هذه النية حتى لا تنقلب فتنقلب الأعيان تبعا لها في تقدير الشرع. ثم هناك مسألة تجر إلى قضية صحيح النيات في أبوابها، وهي التحيل بالنية والقصد على تحليل ما لا يجوز أو العكس أو في أبواب أخرى. فإلى حدين هذا اللون من لوان التحيل الذي هو قصد، من يريد أن تحيل يقصد التحيل، لا يجب التحيل هكذا، التحيل هذا لون من تقصد. ثم نية المصاحبة للعمل والمصححة للعمل قبل أن المصاحبة لأوله، هذه إلى حد تدخل الأعمال كلها. وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات؟ هل صحتها أم كمالها؟ وإنما لكل عبد ما نوى لا ما عمل، هل الإنسان يجزى على حسب القصد أم على حسب إنجاز الجهد؟ فهذه إن شاء الله أسئلة وغيرها نجيب عنها في آخر درس. مستعين بالله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسقط علينا ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبعد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضراء ولا فتنة مضراء. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين أفضل منك ونعمة. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.